وليس فيها مع ذلك حجة للقدرية، لأن الله جل وعلا خلقهم وخلق الطين والحجارة والخشب، وكذلك عملهم الذي جعلهم قادرين عليه ومريدين له، وهو الذي خلق قدرتهم وإرادتهم، وليس عندهم شيء يمكن يكون دليلا، وإنما هي شبه. وشبههم الذي يقولون كيف يخلقهم، يخلق عملهم ثم يعاقبهم فيه، وهذه لأنهم حكموا عقولهم، ولو رجعوا إلى كلام الله جل وعلا وطلبوا معناه سلموا من هذا الضلال. وقد سبقهم إخوانهم المشركين الذين احتجوا على الرسول صلى الله عليه وسلم بقولهم ولو شاء الرحمن ما عبدناهم، ما أشبه ذلك من الآيات. قال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، ذلك فعل الذين من قبله، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ومقصود المشركين الاعتراض بالقدر على الشر، يعني يقولون إن شركهم وأفعالهم وقعت في تقدير الله، وهي دليل على أنه رضي بهذا، وما جاء من الرسول يقولون يخالف هذا، هذا عناد ومكابرة. لهذا يقول إن هذا كقول إبليس فبما أغويتني، فهو الذي اختار الرواية اختياره وإرادته، وقال معترضا على ربه أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من، يعني أن هذا الحكم ليس صحيحا ينبغي أن يعكس. وهم كذلك انتكست عقولهم وأفكارهم، والمقصود أنه لا حجة لهم في ذلك. الله رب العباد، خلقهم وخلق أعمالهم رب غيرهم، فهو المقدر لحركاتهم يعني التي تصدر منهم، والخالق لها، وكذلك آجالهم. والرسل بعثوا لإقامة الحجة وإزالة الاعتذار والتعلق بشيء يمكن أن يتعلقون به، وإلا لا حجة للخلق على الله جل وعلا، حيث جعل الأمور واضحة كما سبق. لهذا قال لإقامة الحجة حتى لا يكون للناس على الله حجة. وأما التعللات والتمحلات والعناد والمكابرة، هذه اتباع للشيطان واتباع لمرادات النفوس وشهواتها، وإلا لا يزال الأمر على ما هو عليه. ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين، وجعله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بشيرا لمن أطاعه واتبعه، ونذيرا لمن عصاه وأبى إلا مخالفته، وهو داع إلى الله جل وعلا، إلى دينه وإلى عبادته. فالعبادة لله جل وعلا ممكنة لكل أحد، بل هي سهلة ميسورة، ومع هذا أكثر الناس أباها ولم يستطع، لأن الله جل وعلا لم يتفضل عليه بالهداية، ووكله إلى نفسه ونظره وعقله، فصار اختياره أنه يختار الدنيا، يختار مرادات النفوس على مراد الله جل وعلا. وذلك بقدرته التي خلقها الله واختياره الذي خلقه الله جل وعلا، وكونه سراجا منيرا ليس لكل أحد بل لمن آمن به تبعا، وإلا أكثر الخلق جانب ما جاء به وعاداه، ولا يزال الأمر هكذا إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها. فيجب على المسلم أن يطالع نعم الله عليه حيث جعله مسلما فضلا منه، ويجب أن يعتبر بمن في الأرض الآن كثرتهم مع عقولهم وظهور الأمور ما استطاعوا أن يهتدوا، ومنهم أصحاب الصناعات والاختراعات التي تعجب الخلق، ومع ذلك هم خاسرون في الآخرة نسأل الله السلامة. ثم ختم محمد صلى الله عليه وسلم للرسالة والمرسلين وجعل أمته هي آخر الأمم، جعل الله جل وعلا لذلك كتابه الذي حفظه بنفسه قائما بين الخلق، وسنته التي قالها ونشرها في أمته حفظها الله جل وعلا لمن أراد أن يرجع ويهتدي. لا يقال إنه كان في وقت ثم توفي وانتهى الأمر، الأمر باقي لا يزال، والحجة باقية لا تزال وقائمة. أما أن كل واحد مثلا ينتظر أن يأتيه رسول أو يأتيه الأمر في بيته أو في مكانه فهذا لا يكون ولم يكن، وإنما على العبد إذا سمع برسالة الله وبدين وبشرع الله يجب عليه أن يطلب، لأنه عنده العقل، والله جعل جل وعلا في عقله ما يرشده إلى هذا، وأن الدنيا دلائل عليها وفنائها وإعادة حياة أخرى كثيرة، هذا يكفي لإقامة الحجة. أقول لا تزال الحجة قائمة ولن تزال إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها، فليس للعباد على الله حجة بإرسال الرسل. وأما كون الإنسان مثلا يعمى أو يتأمى فهذا من عمله الذي يطالب به ويؤاخذ به، وهو داع إلى الله جل وعلا، وقوله بإذنه يعني بأمره، داع إلى الله بأمره الذي أمره به وكلفه به، وكذلك أتباعه يجب أن يكون لهم نصيب من الدعوة، من دعوة الخلق إلى النجاة من عذاب الله في الدنيا والآخرة، كما قال جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فمن اتبعه يجب أن يكون داعيا على بصيرة، والبصيرة هي العلم الذي جاء به، لهذا قال وأنزل عليه كتابه الحكيم، الحكيم الذي فيه الحكم حكم الله وفيه الحكمة لمن طلبها فإنها قريبة بإذن الله جل وعلا، وفيها الحكم حكم الله فيما يحدث للعباد، فيجب أن يرجعوا إليه في عقيدتهم وفي أحكامهم وما يفعلون في دنياهم من بيع وشراء ومعاملات وغيرها يجب أن يكون بعد العلم بذلك، لأنه لا أمر يكون بين العباد إلا وحكم الله فيه نزله في كتابه. لهذا قال وشرع بدينه القويم، يعني أنه شرع الشرائع التي منها أفعال العباد ومنها تكليفهم بعبادة الله جل وعلا، فهو مشتمل على شرع الله هذا الكتاب. كتابه الحكيم شرع بدين القويم وهدى به الصراط المستقيم. الصراط يكون في الدنيا اتباع كتاب الله جل وعلا، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نجاة إلا في هذا. فمن استقام على ذلك فإنه يكون سلما من الضلال، وسيستقيم على الصراط الذي يكون فوق النار، يعبر عليه الناس الناجون إلى الجنة. أما إذا لم يستقم على هذا الصراط فلن يعدو جهنم. وقوله أن الساعة آتية لا ريب فيها، يقصد الساعة هنا القيامة، انتهاء هذه الدنيا والحياة الثانية، يعني البعث من القبور، الوقوف بين يدي الله ومحاسبته والحكم بين خلقه، إما الجنة أو النار. لا ريب فيها، الريب هو الشك والتردد في الشيء، هذا أمر مقطوع فيه لإخبار الله جل وعلا بذلك وإخبار رسوله وتتابع الرسل على هذا، والآيات التي نصبها الله جل وعلا لذلك، سواء كانت آيات فعلية أو كونية أو قولية شرعية أمرية. وأن الله يبعث من يموت، يعني الحياة الثانية لا بد من الإيمان بها، وهو الإيمان باليوم الآخر الذي هو أحد أركان الإيمان. والساعة تذكر ويراد بها ساعة خاصة، سواء كانت ساعة الإنسان الفرد أو الجماعة كالقرن مثلا، كما في الحديث ما سئل عن الساعة نظر إلى شاب عنده قال إن يستكمل هذا عمره يدرك الساعة أو تدرك الساعة، يعني ساعة ذلك الجيل ذلك القرن. ومثل قوله أرأيتكم ليلتكم هذه عند رأس 100 عام منها لا يكون على وجه الأرض حي، يعني أنهم ينتهون ويأتي غيرهم. وكذلك إذا كانت تخص المرء نفسه فساعته موته، من مات قامت ساعته. والثانية ساعة العامة التي هي النفخ في الصور، تعم الخلق كله، النفخ في الصور مرتان، مرة للموت مرة للحياة، وهذه المقصودة. أما الموت لا أحد يشك فيه، كل أحد يعرف أنه سيموت، ولكنه يستبعد الموت وإن كان قد استكمل العمر بالعادة، في العادة إنه يريد أن يبقى في الدنيا. هذا الأمل الذي صار الخلق فيه يحبون الدنيا والبقى فيها. والبعث معناه الإثارة، إثارة الشيء من مكانه. وقال بعثت البعير إذا أثرته، وبعثت الصيد إذا أطرته، وبعثت الرجل إذا أرسلته إلى حاجة. والله يبعث من في القبور بعدما كانوا رميما، بل كانوا ترابا، فإنهم يبلون ويصيرون ترابا، فيعيد الله جل وعلا هذا التراب إلى ما كان عليه من اللحم والعظام والدم وغيره كما كان. وأكثر الله جل وعلا من ذكر ذلك في كتابه، لأن بعض الناس ينكر وبعضهم يستبعد، يقول كيف إذا كانوا تراب وعظام نخرة أو أيضا متفتتة مستحيلة عن وضعها، كيف تعاد؟ كيف تعاد؟ لأنه ينظر إلى قدرته هو. أما قدرة الله جل وعلا فهو فوق كل تصور وفوق كل شيء، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وقد أوجد الله جل وعلا من بعض الحوادث التي وجدت في الدنيا فيها إحياء الموتى، وهي كثيرة. أعطى الله جل وعلا نبيه عيسى عليه السلام من المعجزات إحياء الموتى، فكان يحيي يأمر من في القبر فيحيى، فيكلم يخرج حيا، آية له ولا في الحياة بيد الله. ولهذا قال وتحيي الموتى بإذني. وكذلك في هذه الأمة وجد أمور نادرة. وقد ذكر الله جل وعلا في سورة البقرة حياة الموتى بعد موتهم في خمسة مواضع، وهي في القرآن أكثر من ذلك، كما قصة عيسى وأصحاب الكهف وغيرهم. وكل ذلك آية زيادة إيضاح للناس وبيان، وإلا الله جل وعلا ليس إعادة الخلق بأصعب عليه من بدءهم، فالبدء أصعب على غير مثال سابق. وقوله كما بدأهم يعودون، يعني إعادة جديدة، ولكن بأبدانهم التي كانت في الدنيا وكانت تعمل الأعمال، وإن كانوا خلقهم يتطور ويعظم سواء أهل الجنة أو للنار. أهل الجنة على صورة آدم طوله 60 ذراعا فوق، يوجد عمارة الآن طولها 60 ذراعا مثلا، هكذا يكونون في الجنة. وأهل النار كذلك، حتى يملأ النار إنهم يعظمون فيها، نسأل الله العافية، فتمتلئ بهم. قوله كما بدأهم يعودون، يعني أن بدأهم دليل على إعادتهم، بدأهم من تراب فهم يعودون من تراب مرة أخرى، وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، فجعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله، وهذا فضل منه وكرم، إلا لا يستحق العباد على الله شيء. وصفح لهم بالتوبة عن كبائر، يعني أن التوبة أنها فضل منه وإحسان إليهم، حيث قبل توبتهم وفتح لهم باب التوبة وطلب منهم أن يتوبوا ورغبهم في ذلك، وأخبر أنه يحب التوابين رجعين إليه. وكل ذلك من كرمه وجوده، وإلا فهو الغني عنهم وعن غيرهم من المخلوقات، وطاعتهم لا تزيد في ملكه شيء ولا ينتفع بها بشيء، ومعصيتهم لا تضره ولا وإنما تضرهم هم، كما في الحديث الذي في صحيح مسلم حديث أبي ذر. وقوله وصفح لهم بالتوبة، صفح يعني تجاوز وعفى عن كبائر السيئات، هذا معلق بمشيئته جل وعلا، يعني أنه أن السيئات الكبيرة لا بد فيها من التوبة. يعني قال وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، إذا ارتكب الإنسان كبيرة يجب عليه أن يتوب، ولا تمحى إلا بالتوبة، ما تعفى إلا بالتوبة. وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، الصغائر إذا اجتنبت الكبائر غفرت، كما قال الله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نغفر لكم سيئاتكم، يعني للصغائر. أما الكبائر فلا بد فيها من التوبة. ثم الإصرار أيضا على الصغائر تستدعي التوبة، الرجوع إلى الله ولا بد. وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، صائرا يعني أنه لا يؤيس ولا يقطع رجاءه، حيث قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل معد الشرك راجعا إلى مشيئته تعالى وتقدس. معنى ذلك أنه يغفر إذا شاء، يغفر أصحاب الكبائر إذا لم يكن كفر بالله وارتد، يعني إذا مات على الإسلام مهما كانت ذنوبه فهي تحت مشيئة الله جل وعلا. يقول جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، يعني إذا كانت الحسنة الزائدة السيئات مثقال ذرة، والذرة سواء قيل إنها الجزء الصغير من كل شيء أو قيل إنها نملة صغيرة، هو صغيرة حقيرة يضاعفها حتى يدخل بها صاحبها الجنة، هذا كله فضل كرم من الله جل وعلا. أما الشرك فإن الله لا يغفر لصاحبه إلا بالتوبة منه، إذا مات عليه فهو في النار لهذه الآية وغيرها، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فقوله أن يشرك به، أي هذه مصدرية، والمصدرية من أدوات العموم تعم الصغير والكبير. وقال جل وعلا فإنه من يشرك بالله وقد حرم الله عليه الجنة. قوله ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمان، هذا شرط أن يكون مات على الإيمان، يعني أصحاب الكبائر. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دخول جماعات كثيرة من أهل التوحيد النار، ثم يخرجون منها إما بعفو الله ومغفرته أو الشفاعة، والشفاعة من عفوه جل وعلا، لأن الشفاعة لله أحد يملكها حتى يأمره أن يشفع. لكن الحديث كثيرة جدا في كون جماعات كثيرة يدخلون النار ويتفاوت بقاؤهم فيها حسب إجرامهم، منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم إلى ركبتيه ومنهم إلى حقويه ومنهم إلى ذوتيه ومنهم إلى الجمع والجامع يكون في غمارها نسأل الله العافية. ومنهم من يبقى وقتا طويلا. وآخر من يخرج منهم من أهل التوحيد رجل يخرجه الله جل وعلا ويجعله متجه إلى النار ما يستطيع أن يصرف وجهه، فيدعو ربه يا رب اصرف وجهي عن النار فقد آذاني قشبها ونتنها لا أسألك غير هذا، فيأخذ الله عهده لأنه لا يسأل غيره فيصرف وجهه عن النار إلى آخر ما جاء في الحديث. وقوله ومن عاقبه الله بناره، بناره يعني واضح إلى الله جل وعلا، أن النار هي عذاب الله فهي ناره التي هي غضب أو أثر غضبه. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احتجت الجنة والنار إلى ربيهما، وقالت الجنة مالي يدخلني الضعفاء والمساكين وسقط الناس، وقالت النار مالي يدخلني الجبابرة المتكبرون والعظماء كأنها تفتخر على الجنة. فحكم الله بينهما وقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، قال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكما علي ملؤها، أما الجنة فلا تمتد. فينشئ الله لها خلقا يسكنهم فضل الجنة، وأما النار فلا تزال تقول هل من مزيد حتى ينتهي الذين يلقون فيها من الجن والإنس. فيضع الله جل وعلا فيها رجله فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قط وعزتك، يعني امتلأت ليس في متسع لغير من دخل، وهذا لأن الله لا يظلم من خلقه أحدا، فهو جل وعلا الحكم العدل. والمقصود أن الجنة والنار خلقت قبل الخلق، قبل خلق الجن والإنس، وقد علم الله جل وعلا من يكون في الجنة ومن يكون في النار قبل وجودهم، وكتب ذلك لأسمائهم وقبائلهم لا يوجدون ويعملون العمل الذي يستحقون به. وفي حديث عبد الله بن مسعود الذي عده العلماء نصف الإسلام، بعضهم قال إنه ربع الإسلام، قوله أن حدثنا الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه، إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم 40 يوما علقة يعني قطعة دم، ثم 40 يوما مضغة يعني قطعة لحم، ثم يرسل إليه الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فما يكون بينها وبينها إلا شبر أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ذكر أنه لا أحد يدخل الجنة والنار إلا بعمل، أم مجرد الكتابة، الكتابة هي علم الله، كتب علم الله في هذا المخلوق أنه سيفعل هذه الأشياء باختياره ومقدوره، فسيقع ولا بد. وقوله ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، من شفع له شفاعة النبي وغيره، أو أن يكون النبي مثلا جنس، اسم جنس، كل نبي يشفع، ولكن أعظمهم شافعا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب المقام المحمود الذي يحمده الأولون والآخرون، وكل ذلك من الله جل وعلا. ولهذا بين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك ووضحه، جل بأنه لا يبتدع الشفاعة، وإنما يسجد لله ويثني عليه بما يفتح الله عليه، ثم يقول له ارفع رأسك واشفع الشفع، قبل أن يقول اشفع لا تشفع. وفي الحديث الآخر يقول فيحد لي حدا فيقول هؤلاء اشفع فيهم. ليس الشفاعة مطلقة، من أراد أن يشفع شفع. الله جل وعلا يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ولهذا يقول الشفاعة تنقسم إلى قسمين في كتاب الله، شفاعة مثبتة وحق وستقع، وهي التي تكون بإذن الله ولأهل التوحيد والإخلاص بهذين الشرطين، أن يأذن الله للشافع أن يشفع، وأن يرضى عن المشفوع المشفوع له، والله لا يرضى إلا عن أصحاب التوحيد. الشفاعة الثانية شفاعة منفية لا وجود لها ولن تقع، وهي التي تطلب من غير الله ويزعم أنها تقع بغير إذنه، فإنما طلب منها. والشفاعة معناها ضم شيء إلى شيء، فهو ضم دعوة إلى دعوة، فالشافع يضم دعوته إلى دعوة المشفوع له فيصير شفع بعد ما كان وتر. يقول الله جل وعلا والفجر وليال عشر والشفع والوتر. كثير من المفسرين يقول الشفع الخلق، كل الخلق شفع، كل الخلق إذا تأملت فإذا هو ذكر وأنثى، سواء جماد أو حيوان، عاقل أو غير عاقل. والوتر هو الله، لا نظير له ولا شبيه له، هو وتر. وفي الحديث إن الله وتر يحب الوتر. فالمقصود الشفاعة، وقد تعلق بها المشركون قديما وحديثا، وصارت من سبب عبادة القبور وغيرها، يزعمون أنهم يقصدونهم للشفاعة، وهي باب القياس التي القياس الفاسد الذي يقيسون المخلوق الضعيف رب العالمين على المخلوق الضعيف، يقولون الكبرى والعظماء والملوك ما يدخل عليهم رأسا. إذا أردت أن تنجح طلبتك اطلب من أقربائهم أن يتوسطوا لك، هذه هي الشفاعة. فإذا يقولون الشفاعة من باب التعظيم وليس من باب الازدراء والتنقص. يقال هذا بالنسبة للمخلوق لأنه المخلوق ضعيف، ما يستطيع وإن كان ملك أن يطلع على أمور رعيته وما يدور حوله، لا بد له من معاون مساعد ومن يبلغه الشيء الذي لا يطلع عليه حتى يقوم بمهمة مملكته. أما رب العالمين فهو لا يخفى عليه شيء، تعالى وتقدس ولا يشبهه شيء، فهو العليم بكل شيء، المطلع على كل شيء، الرقيب على كل شيء، ولا بينك وبينه حجاب يحجبك. أينما كنت ارفع يديك إلى ربك واسأل، ويسمعك ويراك ويعلم ما في فؤادك. فإذا القياس قياس فاسد، وهو سبب الشرك، نسأل الله العافية. الرسول صلى الله عليه وسلم له شفاعات متعددة كما هو معروف، ولكن أعظمها الشفاعة في الموقف ليفصل الله جل وعلا بين خلقه ويحكم بينه، وهي التي يتأخر عنها أولو العزم من الرسل، ويقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أنا لها، وهي المقام المحمود على القول الصحيح الذي تؤيده النصوص. كنا أهل الكبائر من أمته، وكذلك الأمم الأخرى الشفاعة تقع فيهم، وكذلك الملائكة يشفعون والأطفال يشفعون، والمؤمنون بعضهم يشفع لبعض كما ثبت في الحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأشد مناشدة لي لحدكم يتبين له الحق من المؤمنين يوم القيامة لربهم جل وعلا في إخوانهم، يقولون يا ربنا إخواننا كانوا يصومون معنا يصلون معنا يجاهدون معنا، يسألونه حتى يأذن لهم في الشفاعة، يقول اذهبوا فأخرجوا من عرفتموه، يذهبون إلى النار ويخرجون من عرفوه، يعرفونهم بأثر السجود، النار لا تأكل آثار السجود، الجبهة والأنف والراحتين والركبتين وأطراف القدمين، هذا حرم على النار، فيعرفونه بذلك يخرجونه. الملاحدة يقولون شلون يخرجونه؟ هل يستطيع يقرب النار اللي يتقلون؟ كيف يذهبون يخرجونهم من النار؟ هذا يقولون كل هذا تناقض عندكم، ما ترجعون إلى العقول، هذه الأمور الآخرة لا تقاس بالأشياء التي يجدونها ويعرفونها. لهذا أخبر الله جل وعلا عن الخطابات التي تكون بين أهل الجنة والنار. الجنة يقول ما سلككم في سقر، خاطبونهم، الجنة في أعلى عليين وهذه في أسفل سافلين، ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم إلى آخر. قال جل وعلا ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. معنى ذلك أنهم يسمعون النداء، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين، يعني في الدنيا، يقول أئنك لمن المصدقين، ويقول هل أنتم مطلعون، يعني في النار، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، فقال تالله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين إلى آخره. في آيات كثيرة تدل على أن المؤمنين إذا أرادوا أن يطلعوا على النار اطلعوا إليه، وأمر بيد الله جل وعلا. المقصود أن الشفاعة تكون أيضا للمؤمنين وليست خاصة بالملائكة وبالرسل، وكلها لله كما قال جل وعلا أن اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولكن هذه لا يعقلها عباد القبور والأصحاب الشرك الذين يتعلقون بالمخلوقات، تجدهم يعبدون حيطان وأماكن وغيران وشجار وأحجار وأموات قد ارتهن بأعمالهم، نسأل الله العافية. لا عقول ولا علم ولا، ولكن هكذا إذا الإنسان أعرض عن أمر الله وكل إلى نظره وصار يقلد من يعظمه يقلده، يعني كأنه وضع في رقبته قلادة وجعله يقوده تماما، صار لا يلتفت إلى الأدلة ولا إلى الدعاة الذين يدعونه. وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه، هذا رد على المعتزلة أو بعض المعتزلة الذين يقولون إن الجنة لم تخلق بعد، وإنما ستخلق يوم يبعث الناس ويجمعوا ويحاسبوا، لذلك الوقت تخلق، وكذلك النار. وهذا بناء على شريعتهم الفاسدة التي جعلوها شرعا على شريعة الله جل وعلا، يعني القياس الذي يقيسون به، فهم عندهم أنه يجب العدل، وأن العدل عندهم هو تخليد أهل النار، أهل الكبائر في النار، ووجوب إثابة الطائع، وجوب عقاب العاصي، ووجوب إثابة الطائع. من ذلك يقولون اتباع العقل، العقل يقولون لو أن عاقلا من الناس بنى دارا فأودعها أصناف الأثاث والطعام ثم غلقها لعد هذا سفه، هذا سفيه. فكذا لا يجوز المال، يعني أنهم قاسوا فعل الله على أفعالهم، ولهذا أهل السنة يسمونهم مشبهة الأفعال نفاة الصفات، يعني أنهم يشبهون أفعال الرب جل وعلا بأفعالهم. فمن هذا الباب دعاهم هذا القول إلى أن يقولوا إن الجنة لم تخلق بعد، وإنما ستخلق الجنة والنار كلاهما، والجنة مخلوقة ومعدة قبل وجود الناس الذين يسكنونها، والنصوص على هذا كثيرة. والإعداد هو إعداد الشيء وتهيئته. وقوله فيها وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، يعني إثبات الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم في الجنة وفي مواقف القيامة أيضا، قد ثبت ذلك أنهم يرونه وقد يشترك معهم المنافقون، ثم تكون عليهم حسرة. ما في الحديث الصحيح الذي في الصحيحين، حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري، أنه إذا ذهب أهل النار إلى النار وبقي المؤمنون يقول وفيهم المنافقون، فيأتيهم الله في صورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة، هذا لفظ صحيح مسلم. يقول ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون تركناهم أحوج ما كنا إليهم، أما اليوم فلا نحتاج إليهم بشيء ولنا رب ننتظره. يقول جل وعلا أنا ربكم، فقل نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا، فإذا جاء ربنا عرفناه. يقول هل بينكم وبينه آية؟ يقول نعم الساق، فيكشف عن ساقه فيخرون له سجدا، ويبقى المنافق إذا أراد أن يسجد خر على قفاه. وهذا من تفسير قوله يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم، يعني ما بشراكم اليوم جنات تجري، إلى أن قال يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وضرب بينهم بسور له باب الى اخر الايه. فهذا في الموقف يرون ربهم، فاذا قاموا من السجود تبعوه الى الجنه صلى الله عليه وسلم. اما اولئك فيحال بينهم وبينهم كما قال الله جل وعلا ضرب بينهم بسور له باب. وقوله والنظر فيه آيات وفيه أحاديث، يعني رؤية الله. في صحيح مسلم عن صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الآية الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقال الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله جل وعلا. وقول الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني بهية جميلة نظرة النعيم تنظر إلى ربها. قوله جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قوله جل وعلا ولدينا مزيد، إلى غيرها آيات عدة. وأما الأحاديث فهي صريحة واضحة واضحة جدا. قل شيخ الإسلام لو أن إنسانا تكلف البلاغة والفصاحة وأراد أن يبين كبيان النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المسألة ما استطاع، لأنه يقول إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس بينكم وبينه حجاب يحجبه، أو ليس بينكم وبينه سحاب ولا قطر. ومرة يقول الشمس، هذا من أوضح الأشياء وأجلها. والذين ينكرون الرؤية أصناف، ولكن من أقربهم الأشاعرة. الأشاعرة نذكرهم لأنهم يزعمون أنهم هم أهل السنة، وإن كانوا في الظاهر يؤمنون بها لكثرة الأحاديث فيها والاشتغال كثير منهم بالأحاديث، ولكن يؤولونها ليكون الرؤية هي رفع الحجاب. إذا رفع الحجاب حتى في الدنيا رفع الحجاب. ولما قيل لهم يعني إثباتكم الرؤية يعود على مذهبكم بالهدم، لأنكم تقولون إن الله في كل مكان، من أين يرى؟ وقال يرى لا من جهة. هل هذه رؤية؟ لا من جهة، هذا إنكار للرؤية، هذا مضحك في الواقع، أمر مضحك. إن الله لا يرى إلا من فوق، تعالى الله وتقدس. وقوله وهي التي هبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه. أما هذه المسألة ففيها خلاف كبير بين العلماء، كثير منهم يقول إنها ليست هي جنة الخلد الذي هبط، وإنما هي جنة في مكان عالٍ في الأرض. والدلائل على هذا كثيرة، وقد استقصى الأدلة ابن القيم رحمه الله في كتابه حاد الأرواح، وذكر منها أشياء، منها كيف عاد إبليس ودخلها ووسوس له، منها أشياء يعني كثيرة الله أعلم، يعني ما يلزم من هذا أنها، ولكن عقيدة الناس في الظاهر أنها جنة الخلد اللي هبط منها. أما قوله وخليفته إلى أرضه، هذه أيضا عارضه بعض الناس بعض العلماء، بل لا ينبغي هذا، الله ليس له خليفة، تعالى الله وتقدس، وإنما آدم خليفة من سبقه بالأرض، لأن الخليفة الذي يخلف غيره، والله لا يخلف أحد، فهو القائم على كل شيء، الرقيب لكل شيء، ولكن هذا اشتهر. وهذا سببه أنه إني جائر في الأرض خليفة، هنا خليفة نكرة لا أضافها إليه حتى يقول ما خليفته، خليفة للجن الذين أفسدوا فيها سبقوا آدم. لهذا قالت الملائكة: تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. وقوله: وخلق النار إلى آخره، أيضا مثل هذا يعني رد على الذين ينكرون أن تكون النار مخلوقة. وهذا كثيرا ما يذكره أهل السنة في حقائده. أحسن الله إليك. وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به، وألحد في آياته وكتبه ورسله، وجعلهم محجوبين عن رؤيته، وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا بعرض الأمم وحسابهم، وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا، وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته، لا يظمأ من شرب منه، ويذاد عنه من بدل وغير، وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون بها النقص وبها الزيادة، ولا يكمل قول الإيمان إلا بعمل، ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين، وأن المؤمنين يفتتنون في قبورهم ويسألون. يفتتنون. أحسن الله إليكم. وأن المؤمنين يفتتنون في قبورهم ويسألون. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم، ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه، وأن خير القرون الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم. وأفضل يقول: أن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الحساب لعرض الأمم وحسابه. هذا من الأمور الثابتة التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه، ووضحها الرسول صلى الله عليه وسلم، واعتقدها المؤمنون وتيقنوا بها. فهو يجيء إلى الأرض تعالى وتقدس، كما قال الله جل وعلا: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. وقال جل وعلا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. قال جل وعلا: وجاء ربك والملك صفا صفا. وهذا من الأمور التي تأولها الأشاعرة، وقالوا: لا يجوز أن نضيف إلى الله المجيء والإتيان والنزول، لأن هذا يقتضي حركة ويقتضي انتقال ويقتضي إلى آخر، وهذا من صفة الأجسام. تعليلاتهم وكلامهم تبع لإخوانهم من أهل الكلام كله مردود ولا يبال به، وإنما الحق في كتاب الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأقيسة والتفكير في مثل هذه الأشياء وذكر اللوازم من الباطل، لأن اللوازم التي يذكرونها على الأفعال التي يقدرونها وهي أفعال المخلوقين فهي باطلة ولا يلتفت إليها. فنؤمن بأن الله سيجي وهو الذي يتولى حساب الخلق. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم لم يترددوا في قبول ذلك ولم يشكوا، ولو شكوا لسألوا، كما سألوا عن أشياء لا تساوي ذلك، سألوا عن العلة وسألوا عن المحيض وسألوا عن اليتامى، سألوا عن الكلالة وسألوا عن أشياء بسيطة سهلة، وهذه أمور عظيمة يدل على أنهم قبلوها وعرفوها على ظاهرها وأمنوا بها واقتنعوا بها تمام الاقتناع. فهذا هو الواجب. ومجيء الله جل وعلا واتيانه ونزوله حتى في الدنيا، يعني في كل ليلة قد تواتر الأخبار به، وموجود في كتاب الله، وهو أيضا بالأخبار التي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة. أما اللوازم التي تذكر ومنها ما يقولونه في حديث النزول، لو كان مثلا كما تقولون نازل، وهم يذكرون هذه اللوازم ليبطلوا ويردوا فقط، ما هو ليعرفوا المعنى ويناقشوا فيه. فيقولون لو كان كما تقولون صحيح للزم أن يكون نازلا دائما 24 ساعة، لأن آخر الليل كل من انتهى من هذه المنطقة بدأ في المنطقة التي غربها وهكذا حتى تدور على الأرض. هذا قياس مخلوق على مخلوق، قياس فاسد. نقول إن هذا أوتيتم من أقيستكم وعدم تقديركم لله ومعرفتكم له، فالله أفعاله لا تشبه الأفعال التي تقولونها. لهذا يوم القيامة يحاسب الخلق كلهم في آن واحد، كل واحد يرى أنه يحاسب وحده، والخلق كلهم يحاسبون. هل تجدون قياس على هذا؟ وكذلك الآن ونحن في هذه الدنيا الساجدون والداعون والراكعون والمتاجدون والذاكرون، كل واحد يتجه إلى ربه وكل واحد يستمع الله إليه، ولا يخله سماعه لهذا عن سماعه لهذا. فالأقيسة في مثل هذا أقيسة بل، وكذا نقول النزول، النزول مثل ذلك. فلا يجوز أن يكون النزول كالنزول الذي تعهدونه وتعرفونه، لأنه شيء أضيف إلى الله جل وعلا، يكون بالنسبة إليه واحدا وبالنسبة للخلق قد يكون متعددا، كما كسماعه لخطابهم ودعائهم وكحسابهم. والأدلة على هذا واضح. وقوله وتوضع الموازين، يعني توضع الموازين أنها تنصب يؤتى بها. والموازين جاءت في كتاب الله هكذا مجموعة ولم تأتي مفردة، لا يقول إنه يعني يقصد موازين الأعمال، يقول لي أحد مثلا جل وعلا يقول وضع الميزان، ميزان هذا مقصود العدل به وليس الميزان الذي يوزن به توزن به الأعمال. أما الموازين التي توزن به الأعمال لم تأتي إلا مجموعة في كتاب الله. فأما من ثقلت موازينه، أما من خفت موازينه، والوزن يومئذ الحق، من ثقلت موازينه فأولئك هم إلى آخر. لماذا جمعت؟ والعلم عند الله جل وعلا، وهكذا جاءت، إما لكثرة الأعمال أو لأن بكل عمل ميزان أو لغير ذلك لما أراده الله جل وعلا وشاء. المهم وجوب الإيمان بها كما أخبر الله جل وعلا ذلك. ويقوله ويؤتى صحائف الأعمال، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، أن الصحائف التي تنشر للناس يوم القيامة هي صحائف الأعمال. منهم يقول إنها الصحائف التي فيها السعادة والشقاوة، وكل إنسان ألزمناه إيش؟ ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. فهذه الصحيح أنها هي صحائف الأعمال التي تسجلها الملائكة. فكل إنسان منا معه أربعة من الملائكة، اثنين في الليل اثنين في النهار، وقد يكونون أكثر كما قال الله جل وعلا: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ولكن هذولا ما يفارقون العبد: إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوهم، أكد في الحديث الصحيح. يقول جل وعلا: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يجب أن نؤمن بهذا، ويجب أن نكرمهم وإكرامهم، ألا تملي عليهم شيء يشك عليهم ويكون لا يريدون. المقصود أنهم يسجلون بأي شيء يسجلون، قرطاس ولا بأيش، هذا ما كلفنا به، كلفنا بأنهم يسجلون أعمالنا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني مستعد للكتابة، فإذا تلفظ به كتبه. فإذا كان يوم القيامة تنشر هذه الصحف ويحاسب الإنسان، يقال له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. وهذه هدها اللي هي الكتب تعطى الإنسان قدم له، إما أن يمد يده اليمين أو يده الشمال ولا يستطيع مد يده اليمين، وربما لويت يد عنقه من خلف ظهره وأخذ كتابه بشماله. ومن الغرائب عجائب قول ابن حزم: إن الذي يعطى كتابه وراء ظهره هم أصحاب اليمين، أصحاب السعادة، وليس المقربون. هذا واضح أنه غلط، غلط واضح، ولكن هذا من العذاب، نسأل الله السلامة. فالمقصود أن هذه كلها لإقامة الحجة والإعذار إلى الناس، وإلا فالله عليم بكل شيء لا يخفى عليه شيء. وبعض الناس ينكر، يقول: لا أقبل، لا أقبل شهادة الصحف ولا شهادة الملائكة ولا شهادة، ولا أقبل إلا شاهد من نفسي، فيختم على فيه ويقال لأعضائه: تكلمي، كل عضو يتكلم بما فعل. فإذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم إلى آخره. الله على كل شيء قدير. وإذا يعودون على جلودهم باللوم: لما شهدتم علينا؟ فتجاوبهم تقول: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وتؤنبهم أيضا تقول: لأنكم ما كنتم تستترون عن فعل المعاصي والجرائم، ما تستحييتم من الله جل وعلا، هذا جزاؤه. وقوله أن الصراط حق يجوزه العباد، الصراط هذا صراط حسي، وهو قنطرة مثل الجسور التي توضع على الأودية أو على، ولكنه فوق جهنم متحرك وشديد الحرارة، العبور عليه صعب جدا. الإنسان لو كلف يعبر من عمارة إلى عمارة على خشبة وما شبه ذلك ما استطاع، وهو يرى الهوة تحته، فكيف الذي يرى النار؟ كيف يعبر؟ ما يثبت عليه إلا من ثبت على دين الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. كم يتهاوى من يتهاوى في جهنم فيه. فهو حق يعني ذكره الله جل وعلا وذكره الرسول ووضح وبين. قال أنس: يا رسول الله اشفع لي. قال: أنا فاعل إن شاء الله. فقلت: أين أجدك؟ قال: تجدني على الحوض، فإن لم تجدني على الحوض فعند الميزان، فإن لم تجدني عند الميزان فعند الصراط، لا أعدو ثلاثة هذه الأماكن. معنى ذلك أن الإنسان يطلب في ذلك الوقت ويبحث، هذا لا يكون لكل أحد، لا يكون لمن سبقت السعادة له. ثم هذا كله ما يغني عن الأمر، يجوزه العباد يعني يعبرون عليه. في العبور عليه بالأعمال وليس بالأقدام، فالأقدام لا تستطيع تثبت عليه إلا إذا كانت ثابتة على هذا الصراط المعنوي. فلهذا جاء أن وصف من يعبر أولا تكون كلمح البصر، سرعة هائلة، سرعة الصاروخ، والذين بعدهم كلمح البرق، الذين بعدهم كالريح، وهكذا إلى أن تعجز الأعمال عن الناس، فيصبح الإنسان مرة يتعلق ومرة يحبو ومرة يسقط، وعليه كلاليب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل شوك السعدان. ويقول لهم: هل رأيتم السعدان؟ فإنها عشبة تنبت بنجد، لا شوك معقب إلا أنه لا يعلم عظمها إلى الله. وقوم أوبقتهم أعمالهم، يعني أوبقتهم ألقتهم فيها وسقطوا في النار. ثم يقول: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وجوب الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض، ولكن أكبرها وأعظمها وأوسعها وأكثرها واردا هو حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. قيل له: كيف تعرف أمتك؟ قال: يردون علي الحوض غرا محجلين من أثار الوضوء. والأنبياء كل واحد له حوض، ولكن لا يرد عليه إلا من كان مؤمنا. يقول الله جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فسر الكوثر بالخير الكثير وفسر بالحوض. أخبر صلى الله عليه وسلم أنه من المدينة إلى صنعاء، وفي رواية من أيلة إلى صنعاء، يعني من فلسطين إلى صنعاء، وفي حديث آخر: مسير أرضه شهر وطوله شهر، يعني مسيرة عليه كيزان كنجوم السماء، من ورده شرب منه لم يظمأ أبدا. ويرد عليه قوم فيزادون عنه، لأنهم خالفوا سنة مصطفى صلى الله عليه وسلم. فهو ما ذكر وعين أينه، أين مكانه، هل هو قبل الصراط ولا بعده؟ ويزاد جعله بعد الصراط هنا. بعضهم يقول هذا المناسب، لأن جهنم حالت بين الناس وبين النار، هذا تعليل غير تعليل عليل، تعليل مناسب أن يكون في الموقف، لأن الناس أظمع ما يكونون في الموقف، يأتون من قبورهم ما يحشرون طفاة عراة غرلا، يكونون بأمس الحاجة إلى الماء، أو يصب فيه ميزابا من الجنة وهو الكوثر، والماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل. الرسول صلى الله عليه وسلم قائم عليه يدود عنه الذين ليسوا على سنته وليسوا على ملته ولا من أمته، لأنه خاص بأمته صلى الله عليه وسلم، لهذا قد ترده أمته على أظمأ ما كان، يعني على أنهم طماة بأمس الحاجة إلى الشرب، ويزاد عنهم بدل وغير. ثم يقول: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون بها النقص يعني بالأعمال، وبها الزيادة يعني بالأعمال. هذا هو التعريف الصحيح للإيمان، إنه قول وعقيدة وعمل. فالعمل إيمان والقول إيمان، يقول الله جل وعلا: قولوا آمنا بالله، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فلا بد من القول، ولو عمل عامل بدون أن يقول لا إله إلا الله فعمله مردود وهو من الخاسرين. فلا بد أن ينطق بالشهادتين وهو الإيمان، ثم لا بد أن يعرف معناها ويعتقده ويعمل بما دلت عليه. فصار الإيمان يعني كله بهذه الصفة، والإيمان هو قبول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إقرارا وتصديقا وعملا. كل ما جاء به الرسول يجب أن يقبل يصدق، ثم كذلك تحكيمه فيما جاء به، يكون هو الحاكم بين الخلق فيما في المنازعات وفي العقائد وغيرها. ما قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الذي يخالف في هذا خالف أمر واضح ظاهر، قد ارتبك كثير من طلبة العلم أخيرا، وصاروا عندهم إشكالات في كون العمل داخل في مسمى الإيمان، أو أنه إيمان أو أنه شرط صحة الإيمان أو غير ذلك، وكل ذلك يدل على عدم الفهم. فالقول إيمان والعمل إيمان والعقيدة إيمان. قول الله جل وعلا: فإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ما هو الإيمان هنا والكفر؟ الإيمان هنا المفاداة، والكفر الإخراج وهو عمل. مفاداتهم سماها إيمان، وإخراجهم من ديارهم الذي حرم عليهم سماه كفر. هذا كثير لمن تأمل القرآن موجود فيه بكثرة: وما كان الله ليضيع إيمانكم. يقول جل وعلا: فأصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال أحد المفسرين التابعين: هو الرجل يعلم أنها من عند الله فيرضى بها ويسلم. إن هذا علم ورضا وتسليم، فهو إيمان. والمقصود أن دلائل على كون الإيمان مركب من أمور ثلاثة وليس مفرد. أدلة كثيرة، ويدلنا هذا على فهم السلف أنهم فهموا حقيقة فهم الصحيح. قالوا الإيمان نية أو عقيدة وقول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ويدل على هذا كثيرا. وقوله ولا قول ولا عمل إلا بنية، يعني أنه لا يعتبر القول إلا إذا كان النية سبقت، وكذلك العمل، إنما الأعمال بالنيات. ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بموافقة السنة، يعني أن الأعمال كلها معتبرة بالشرع إن كانت أعمالك وأقوالك موافقة للشرع فهي صحيحة، وإلا فهي فاسدة ومردودة. كل هذا حق، وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، أكذب من أهل القبلة، وأهل القبلة الذين يصلون صلاتنا ويأكلون ذبيحتنا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن كان مصليا وكان مع المسلمين وظهر الإسلام منه لا يجوز أن يكفر بذنب إلا بذنب يخرجه من هذا العمل، من هذا الذي اعتبر أنه مسلم فيه، بأن يرتد، كما في الحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: ثيب الثيب، والنفس بالنفس، والمبدل لدينه، المبدل لدينه الذي رضي الكفر بعد الإيمان وانتقل إليه. فلا يجوز أن يكفر، وهذا رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب بالمعاصي، فهم ضلال في هذا، ضلوا في ذلك. والواجب درء شردهم بكل ما يستطاع، وكذلك من هو أشر منهم مثل الرافضة، فهم أشر من الخوارج. وقوله أنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، هذا لفظ القرآن: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. وفي الآية الأخرى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، يعني ما ندرك هذه الحياة. ومعنى أنهم عند ربهم يرزقون أنهم يأكلون ويشربون ويتنعمون، خلاف غيرهم فإن الذي يتنعم الروح أنهم بأبدانهم. وهذا من أمور الغيب التي لا نعرفها. وأرواح أهل السعادة باقية نائمة، كل الأرواح باقية، ولكن منها ما هو منعم ومنها ما هو معذب، والعذاب عذاب النار، عذاب الروح ليس على الروح فقط، على القول الصحيح من أقوال أهل السنة، على الروح والبدن معا، ولكن العبرة بالروح عكس ما في الدنيا، والبدن يكون تبعا. ولا يقال إن الأبدان تفنى وتصير فيها تراب، لا يقال، نفس التراب الذي يتفتت يألم ويعذب، وقد يكون نارا ما تستطاع. وهذا من أمور الغيب التي كلفنا بالإيمان بها ولا ندرك حقيقتها، وإلا قد يقبر في قبر واحد اثنان، واحد معذب والآخر منعم، ولا يصل إلى عذاب إلى هذا المعذب من نعيم المنعم شيء، ولا من عذاب هذا المعذب إلى نعيم إلى المنعم شيء. وقدرة الله فوق هذا كله تعالى وتقدس. ثم القبر اسم البرزخ أو البرزخ أو العذاب لما بعد الموت سواء كبر أو لم يكبر، فلا بد أن يناله العذاب أو النعيم. والأدلة على هذا أيضا كثيرة. قوله إلى يوم يبعثون يعني أن هذه حياة، فابن آدم وكذلك الشياطين الجن ما يموتون الموت الذي معناها العدم، وإنما ينتقلون من حياة إلى أخرى، فتنتهي هذه الحياة الدنيا وينتقلون لحياة البرزخ التي هي حياة الأرواح والأبدان تكون تبع لها، ثم بعد ذلك الحياة الأبدية. ثم يقول وأن المؤمنين يفتتنون في قبورهم، الافتتان معناه الامتحان والسؤال، هم يسألون في قبورهم كما ثبتت النصوص بذلك، ويسألون عن أمور ثلاثة، قال ما دينك وما نبيك، من ربك وما دينك وما نبيك، بعضهم يقول وما قبلتك، وهذا غير صحيح لم يذكر، فثبتت الأحاديث في هذا كثيرة وهي ظاهرة، وهذا هو الافتتان، وذا ليس على ظاهره فقط، إنه فيه أمور مخوفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر كيف أنت إذا أتاك نكير ومنكر أصواتهم كالرعد القاصف ومعهم مطلاق من حديد لو ضرب به الجبل لانهد، فقال له أكون في عقلي هذا؟ إذن قال نعم، قال إذن أكفيك، يعني الإنسان يكون في عقله يوم مات، يكون على هيئته يوم مات، فإن كان منافقا فهو منافق، وإن كان مؤمن فهو مؤمن، وإن كان كافر فهو كافر. ولهذا أخبر الله جل وعلا عن المنافقين أنهم إذا بعثوا يحلفون لله كما كانوا يحلفون في الدنيا، يحسبون أنهم على شيء وهم كاذبون، لأنهم بعثوا على ما ماتوا عليه. يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يقولوا في الآخرة يعني في عذاب القبر أنه عند السؤال. يقولوا أن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم، حفظة يعني لأعمالهم ولا يسقط شيء، هذا لأن بعض العلماء يقول إن الذي يكتب هو الذي فيه ثواب أو عليه عقاب، وقوله لا يسقط منه شيء لقوله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فأخبر أن الذي يتلفظ به يسجل ومثله العمل. ومن ذلك وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه، يعني هو الذي يتولى قبض الأرواح كلها، وإن كان قد يحصل في الساعة الواحدة آلاف الناس يموتون، قد أعطاه المقدرة على ذلك، فهذا ملك وقدرته التي أعطاها الله جل وعلا لا تقاس بقدرة الله جل وعلا، ومعه عوان يساعدونه يأتون بأكفان من الجنة أو بأكفان من النار كما ثبت ذلك في الأحاديث. وأن خير القرون الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يجب علينا أن نؤمن بهذا لقول الله كنتم خير أمة أخرجت للناس، أول من يدخل فيه صحابة الرسول، ولقوله صلى الله عليه وسلم خير القرون الذين بعثوا فيهم ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه ثم يأتي قوم فيهم كذا وكذا. فهذا عقيدة الحق عكس عقيدة الرافضة الذين يقولون شر القرون قرن الصحابة، وأنهم كفروا ولم يبق إلا أربعة أنفار، والآن يعني صاروا يتكلمون بملء أفواههم ويصرحون بالكفر الصريح تجدهم في بعض قنواتهم يقول أحدهم الرسول فشلت دعوته فلم يبقى مؤمنا إلا 2 و3 و4. مثل هذا يصرح بهذا الكلام ثم يترك يسرح ويمرح يقولون غير ذلك، يسبون زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم علنا وعلونا. هذا هو أعظم أذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس يجزعون ويعظمون فعل الكافرين الذين يجعلون صورا متخيلة ليست هي صور رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يسبونه. فهذا مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في قول قريش حينما يكونون يسمونه مذمما، يقول ألا تعتبروا وتعجبوا كيف يصرف الله جل وعلا عني سبهم، يسبون مذمما وأنا محمد لست مذمما. هذا فعل الكافرين نفسه، يتصورون يتخيلون صور يصورونها ليست هي صور رسول الله، هي صور هذا من ذب الله جل وعلا عنه. إن هؤلاء يصرحون صراحة يعني شيء ما يعقل كيف يعني، ثم يدعون أنهم مسلمين، نسأل الله العافية. المقصود أن خير الخلق بعد الأنبياء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم المهاجرون الأولون، ثم الأنصار الذين اتبعوهم، أهل بيعة أهل بدر، بيعة الرضوان. قد قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار من بايع تحت الشجرة ما خلص صاحب الجمل الأحمر، وهو الجد بن قيس أحد المنافقين. كان الرسول يبايع الصحابة وهو لازق لجمله تحت إبطه مختفي. وأفضلهم أبو بكر ثم عمر. هؤلاء الأشقياء يلعنون ويسبون ويشتمون أبا بكر وعمر ويسمونهما طاغوتي قريش، ويقولون أنهم كفار، ويقولون أن أبا بكر أنه ذهب مع الرسول في الغار وهو محتضن صنم معه، وأنه منافق وأنه كذا، وفي دعاوي يعني مكابرات للعقول وللأفكار وغيرها. ولكن مثل ما قيل إذا لم تستعي اصنع ما شئت. نعم كينا يبين شبابي خلاص يا أخوة الكرام. الإفطار في الجهة الشرقية مع المسجد.